العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبصر الله به أعينا عميا وفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم نتكلم عما سمعناه في تلاوة إمامنا لصلاة الفجر. نتكلم على بعض الآيات التي تلاها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه وملائكته يصلون على النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هو وملائكته كلهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى الصلاة عليه؟ معنى الصلاة أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولا شك أن هذا من رفع الذكر الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولما أخبر الله عن هذه المنقبة العظيمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجه النداء إلى الذين آمنوا، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلم يا أخي المؤمن أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا، فإن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويصدر الله عز وجل ما يصدره من الأحكام أو الأخبار بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى الاعتناء به والاهتمام به، لأن توجيه الخطاب إلى المخاطب بالنداء يعني أنه يريد أن المتكلم يريد من المخاطب أن ينتبه. ولهذا تجد الفرق بين أن أقول لك محمد قائم، وبين أن أقول لك يا فلان محمد قائم، فإن هذه الجملة الأخيرة أشد من الأولى، لأن ندائي إياك يعني أني أطلب منك الانتباه. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان حين سأله عنه جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان. فمن لم يؤمن بهذه الأصول الستة فإنه لا إيمان له. أقول يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني قولوا اللهم صل على محمد، وسلموا تسليما يعني قولوا اللهم سلم على محمد، أو قولوا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن تسليمه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، سواء سلمت عليه عند قبره أو في مسجده أو في مكة أو في أي بقعة من الأرض فإن تسليمك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ملائكة سياحون في الأرض إذا سمعوا من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الأمر للوجوب، فيجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، وهو فرض علينا في كل صلاة، فرض علينا في كل صلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. والسلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن يكون ناقصا، والله عز وجل سالم من كل نقص، ولهذا كان من أسمائه السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام. ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن نقول: السلام عليك أيها النبي. وبما ندعو بالسلام على الرسول؟ بأي شيء يسلم؟ يسلم من كل آفة، من كل نقص، من كل أذى في الدنيا وفي الآخرة. الناس في الآخرة يحتاجون إلى السلام، يحتاجون إلى السلام والسلامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن عبور الصراط قال: ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. كذلك من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته من أن ينقصها أحد أو يزيد فيها أحد. فإنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي لا تعني السلام على شخصه فحسب، بل حتى على سنته، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أعداء، لها أعداء كثيرون، أعداء يصرحون بعداوة وإنكار السنة، وأعداء لا يصرحون بذلك لكن مقتضى أعمالهم ومستلزمات أعمالهم تعني أنهم ينكرون هذه السنة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض العلماء إنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع، منها إذا ذكر اسمه، إذا ذكر اسم الرسول عندك فصل عليه، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك عندك فصل عليه، فإن لم تفعل فإن جبريل قد دعا عليك بأن يرغم أنفك وأمن على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من المواضع التي تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، التشهد الأخير، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن عند بعض العلماء، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وواجب من واجبات الصلاة عند آخرين، وسنة من السنن عند آخرين. ففي المسألة ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال إن الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، ومنهم من قال إنه واجب لا تصح الصلاة إلا به ما لم يسهو الإنسان عنه فإن الصلاة تصح ويجبر بسجود السهو، ومنهم من قال إن ذلك سنة. أخي العزيز أخبرنا عن هذه الأقوال. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أنت قال هل هي واجبة أو لا؟ والبعض بعض العلماء يقول إنها واجبة، والبعض الآخر يقول إنها سنة، والبعض الثالث يقول إنها ركن من أركان الصلاة. السلام، ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ الفرق أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، حتى لو سهوت عنه وجب عليك أن تأتي به وتسجد للسهو، والواجب إذا تركته سهوا لم يجب عليك الإتيان به ووجب عليك سجود السهو. هذا هو الفرق بينهما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هل أحد يستطيع أن يؤذي الله ورسوله؟ الجواب نعم، لأن الله أثبت ذلك فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله. كيف أذية الله؟ استمع إليها من كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. أما أذية الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أوذي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن المنافقين أذى عظيما، سب، ووصف بأنه ساحر شاعر كاهن مجنون، وأوذي حتى في الأمور التي لا يؤذى بها أحد دونه، كما كانت قريش يضعون القادورات عند عتبة بابه، وكما وضع عليه سلى الجزور وهو ساجد تحت الكعبة. فهم بلا شك يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام. أذية الله ذكرت لكم مثالا منها، وهي سب الدهر. يقول الإنسان مثلا ما أقبح هذا الدهر، ما أقبح هذا الدهر، ويسبه فيلعنه، لعنة الله على هذا الدهر، وما أشبه ذلك. وما يدري المسكين أنه بسبه هذا قد سب من؟ قد سب الله، لأن مدبر الدهر هو الله. الدهر زمن من الأزمان مخلوق لله، يفعل الله فيه ما شاء، فإذا سببت الدهر فقد سببت ربك. ولهذا قال الله تعالى يسب الدهر وأنا الدهر، ومعنى قوله أنا الدهر ما ذكره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وإلا فإن الله ليس هو الدهر، لأن الدهر هو الزمن والوقت، ولكن الله رب الدهر الذي يتصرف فيه كما يشاء ويدبره كما يشاء. ولهذا قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإن قال قائل كيف تجمع بين إثبات الأبية وبين قوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟ فنفى الله سبحانه وتعالى أن يبلغ أحد ذره، وقال الله عز وجل فلن يضر الله شيئا، فنفى الله الضرر عن نفسه وأثبت الأذية. فهل بين هذا وهذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، يعني قد تحصل الأذية ولا يحصل الضرر. أرأيت لو أن شخصا صلى إلى جنبك وقد أكل ثوما أو بصلا، فإنك تتأذى إيش؟ برائحته. وهل تتضرر؟ لا، لا تتضرر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أكل بصلا أو ثوما، قال فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. لأن الذي يأتي إلى المسجد وقد أكل بصلا أو ثوما ولم تذهب رائحته فإنه يؤذي الملائكة، يؤذيها، لأن الملائكة في مساجد الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الرجل المسجد وفيه رائحة البصل والثوم والكراث وما أشبهها، لئلا يتأذى منه الملائكة. يقول عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم، قال العلماء اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قلت لعن الله فلانا فقد دعوت الله أن يطرده عن رحمته، وهذا من أعظم ما يكون على المدعو عليه. ولهذا جاء في الحديث لعن المؤمن كقتله، يعني أن اللعن يؤدي إلى هلاك الملعون وإلى فساد أمره، كما أن القتل يؤدي إلى هلاكه وفساد أمره. إذن لعنهم الله يعني إيش؟ طردهم وأبعدهم عن رحمته في الدنيا والآخرة. ولهذا من آذى الله عز وجل فإن الغالب عليه أن لا يهتدي والعياذ بالله، ومن آذى رسول الله فإن الغالب عليه أن لا يهتدي. وإن كان الإنسان قد يهتدي والله على كل شيء قدير، كما هدى الله تعالى أقواما كثيرين من المشركين الذين يؤذون الله ورسوله، ولكن القلوب بيد الله عز وجل. وهنا نسأل ما حكم لعن المؤمن؟ الجواب لعن المؤمن من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث أن اللعنة إذا وجهت لشخص فإن كان أهلا لها فهو أهل لها، وإن لم يكن أهلا لها عادت إلى قائلها، تعود إلى قائلها، تحذر أن تلعن شخصا ليس بأهل اللعن. ولعن المعين حرام حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يجوز لك أن تلعنه، لأن الله تعالى قد يرحمه ويهديه للإسلام. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وغيره من أئمة الكفر قال الله تعالى له: ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما إذا كان المعين قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه، كما لو علمت أن شخصا من الناس مات على الكفر فإن لعنه جائز. ولكن مع ذلك ليس من الأفضل أن تلعنه، لأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، وقد كفاك الله عز وجل، فإن الكافر إذا مات على كفره فهو ملعون، كما قال تعالى في هذه الآيات: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمنين تكون بالقول وتكون بالفعل، فأذية المؤمنين بالقول مثل السب والشتم واللعن والرمي بالكذب وغير ذلك، هذا من الأذية القولية. الأذية الفعلية مثل الضرب والضرب باليد أو بالرجل أو بغير ذلك مما تؤذيه، ومن ذلك أيضا أخذ ماله وكسم حقه وغير هذا من أنواع الأذية. فمن آذى المؤمنين فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه حول هذه الآيات التي سمعناها في قراءة إمامنا لصلاة الفجر، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بكلامه. أما ما أريد أن أكمل به لقائي هذا، فإني أقول إن كثيرا من المسلمين اليوم في غفلة عن شؤون دينهم، أكثرهم يسعى للدنيا كأنما خلق لها، تجده مشتغلا عن الآخرة ببيعه وشرائه وأهله وولده، وكأنما خلق لهذا، مع أن الله تعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولكن عبادة الله مبنية على أمرين: على الإخلاص لله عز وجل، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص ما ضده؟ الشرك. والاتباع ضده؟ الابتداع. ولهذا لا يقبل الله عبادة فيها شرك، ولا يقبل عبادة هي بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولنمثل لشيء من أنواع الشرك. فمن أنواع الشرك الرياء. الرياء أن يقوم الإنسان يصلي مثلا فيزين صلاته لأنه رأى الناس يلحظونه، فأراد أن يتزين عندهم فصلى صلاة يطمئن فيها، ولو صلى وحده في البيت لم يطمئن، نقول هذا مرائي. وإذا كان مرائيا فقد أشرك بالله في هذا العمل، فهل يكون ذلك مقبولا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة: لا، غير مقبول. لأن الله يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك ايضا رجل تصدق بصدقة من اجل ان يقول الناس ما اكرم هذا الرجل وما انفعه للفقراء، فهل تقبل هذه الصدقة؟ لا. لماذا؟ لانها متضمنة للشرك بالله، والله اغنى الشركاء عن الشرك. رجل جاهد وقاتل الكفار من اجل ان يقال ما اشجع هذا الرجل، ما اقومه بالجهاد، فنقول ان جهاده مردود عليه وليس له منه حظ لانه اشرك فيه مع الله. رجل حج من اجل ان يقول الناس ان فلانا حاج، فهل له اجر؟ لا، لانه اشرك مع الله غيره. فالمسألة خطيرة جدا للغاية. الشرك قل أن يتخلص منه أحد، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخلاص عمل القلب وهو شديد على النفوس، بخلاف العمل الظاهر فإنه يسهل على الإنسان أن يحسنه، لكن العمل الباطن هو الشيء المهم. البدعة نمثل لها بأمثلة كثيرة، منها لو أن أحدا أنشأ ذكرا معينا بعدد معين فإن ذلك لا يقبل منه لأنه لم يرد. لو قال أنا سأجعل لنفسي وردا أذكر الله في اليوم 1000 مرة ويحدده ويعينه ويواظب عليه، قلنا هذا من البدع. لكن لو كان يذكر الله دائما وأبدا قلنا هذا ليس من البدع، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن البدعة أن تحدد عددا معينا لم يحدده الشرع. من ذلك أيضا لو أن الإنسان كلما رأى شيئا يعجبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس كلما رأيتم ما يعجبكم فصلوا عليه، بل قال إذا رأى أحدكم، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. استمع، إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نحن نرى سيارات فخمة ونرى قصورا مشيدة ونرى أشياء كثيرة تعجبنا من الدنيا، قد تتعلق قلوبنا بهذا الذي رأينا، فما دواء ذلك؟ دواؤه ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تقول إيش؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. لماذا أقول لبيك؟ لأن هذا الذي يعجبني من الدنيا قد يصرفني عن الله، فأقول لبيك أي إجابة لك، ولأن هذا الذي في الدنيا قد يعجبني وأظن أنه هو النعيم، فأقول لنفسي إن العيش عيش الآخرة، لأن عيش الدنيا مهما كان فإنه زائل أو يزول المنعم به. الدنيا لا بد فيها إما من زوال النعيم وإما من زوال المنعم، ولا بد، كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، كل عبادة لا بد فيها من شرطين، ما هما؟ الإخلاص والاتباع. الإخلاص بأن تنوي بالعبادة وجه الله والدار الآخرة، المتابعة أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه. وهنا قاعدة نافعة في هذا الباب، وهو أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على شرعه، والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. فالأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على شرعه، والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. هذه قاعدة في الحقيقة قاعدة أصولية فقهية تنفع الإنسان في أمور كثيرة. فلو أن رجلين تنازعا في حل شيء يؤكل، فقال أحدهما حرام وقال الثاني حلال، فبمن نأخذ؟ بقول من قال بالحل أو بالتحريم؟ بالحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عقد رجلان عقد بيع، فقال شخص هو حرام وقال آخر هو حلال، فمن يقول قوله؟ يا جماعة من قال إنه حلال؟ فإذا قال إنسان هذا العقد حرام قلنا أين الدليل؟ لأن الأصل الإباحة. قام رجل يعبد الله عز وجل بعبادة فأنكر عليه آخر وقال ما الدليل على أن هذه عبادة؟ فلمن نأخذ بقول من منع هذه العبادة إلا بدليل أو من أباحها؟ من منعها. ولهذا كل إنسان يتعبد لله بعبادة يطالب بالدليل ويقال أين دليلك على هذا، لأن الله أنكر على من شرعوا لعباد الله ما لم يأذن به الله، فهو الذي يطالب بالدليل. وأما إذا عقد عقدا أو تناول شيئا أو ما أشبه ذلك مما سوى العبادات فإن الأصل الحل، فلا يطالب الفاعل بالدليل وإنما يطالب المانع، لأن الأصل هو الحل. هذه قاعدة أحب من طلبة العلم أن يعوها، لأنه يدخل فيها مسائل كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولنتفرغ الآن إلى للأسئلة نظرا لأن الوقت ضيق والناس يريدون أن يذهبوا إلى مدارسهم. سؤال. نعم وأنت قائم. يقول السائل إنك ذكرت أنه لا يجوز لعن المعين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من هو مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، أربعة جمعهم. فيقال أما من ذبح لغير الله فهو مشرك، وأما من لعن والديه فليس بمشرك لكنه فاعل كبيرة. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وذلك لأنه لا يعقل أن شخصا يقول لأبيه لعنك الله أو يقول لأمه لعنك الله، ولكنه يلعن أبا الرجل فيأخذ الرجل بالثأر فيلعن أباه، مثل أن يقول لعن الله أباك فيقول الثاني بل لعن الله أباك أنت، وهكذا. لعن الله من آوى محدثا، إيواء المحدث أن يحدث شخص حدثا في الإسلام فتؤويه وتناصره وتدافع عنه. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني علاماتها التي تفصل بين الجيران، فإذا غيرها إنسان فقدمها وأدخل من الأراضي ما ليس له فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما الجواب عن هذا؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن اللعن على وجهين، لعن معين بشخص ولعن معين بوصف. فاللعن المعين بشخص لا يجوز إلا لمن مات على الكفر، واللعن المعين بوصف جائز. فقوله لعن الله من لعن والديه، هل هذا معين بشخص أو بوصف؟ بوصف من لعن والديه. ولهذا يجوز أن تقول لعن الله من لعن والديه، لعن الله الظالمين، لعن الله الكاذبين وما أشبه ذلك. ففرق بين اللعن المعين بشخص واللعن المعين بوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. فهذه بعض الأسئلة. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله، وسؤالي هو أن امرأة كانت مغطية وجهها في الحج لكثرة الرجال، فرآها بعض طلبة العلم وقال أنها تكشف وتفدي، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ أقول لهذا الأخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه، وأن يلقي في قلوبنا المحبة والمودة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما ما ذكر عن امرأة محرمة غطت وجهها فقال لها بعض الناس: غط وجهك، نعم، اكشفي وجهك وعليك الفدية، فإني أقول إن المرأة إذا كانت محرمة فإن السنة أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فإن الواجب عليها أن تستر وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الرجال غطينا وجوهنا. وهذا هو ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها سواء كانت محرمة أو غير محرمة. وإذا غطت وجهها من أجل قربها من الرجال فإنه ليس عليها فدية، لأنها فعلت ما أمرت به. وأما فتوى هذا الذي أفتاه فهي غلط من وجهين. الوجه الأول قوله إنها تكشف وجهها، فإن المرأة لا يجوز أن تكشف وجهها وحولها رجال غير محارم. والوجه الثاني قوله إن عليها الفدية، إذن هذا الرجل الذي أفتاه يعتبر جاهلا، جاهلا مركبا أو جاهلا جهلا بسيطا. أجيبوا يا جماعة، جهل مركبا، لأنه مركب من جهله بالحكم ومن جهله بنفسه، إذ أنه يظن أنه عالم وهو جاهل، فهو جاهل جهلا مركبا. والجهل المركب أشد من الجهل البسيط. لماذا؟ لأن الجاهل المركب يظن أنه عالم فيبقى على جهله، والجاهل البسيط يعلم أنه جاهل فيطلب العلم. ولا أضر على المسلمين من أولئك الذين يفتون الناس بغير علم، مع أن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأحكامه كله حرام لا يحل. هذا الرجل يقول إنه جاهل جهلا مركبا. والجاهل البسيط خير منه. ويذكر أن رجلا يسمى توما وكان راكبا على حمار له فقيل على لسان الحمار قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا القول على لسان الحمار. يقول الحمار أنا خير من راكبي. لماذا؟ لأن الحمار جاهل لكن جهله بسيط وصاحبه جاهل وجهله مركب. وبعد فإني أحذر إخواني أن يفتوا بغير علم. ولكن قد يقول قائل إذا سمع العامي عالما يقول بهذا فهل يجوز أن يفتي بقول هذا العالم؟ نقول نعم، لكن ينسب القول إلى العالم لا إلى نفسه، فيقول مثلا سمعت فلانا يقول كذا وكذا، وهذا ليس من باب الفتوى ولكنه من باب النقل، من باب نقل العلم ونسبة العلم إلى قائله. أما أن يصدر نفسه بالفتوى وهو جاهل فإن هذا حرام ولا يجوز. نعم على كل حال إذا كانت قد أدت الفدية فليس عليها شيء، لأنها ظنت أن هذا الرجل عالم، لكن الإثم على من أفتاها. يقول السائل نعم ما حكم هذا؟ يقول قول الشاعر لو أنصف الدهر كنت أركب، هل يجوز مثل هذا القول؟ فنقول إن الله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. والشيء لا ينسب للدهر، كل ما يقع فإنه بإرادة الله عز وجل، والله عز وجل لا يظلم أحدا بل إنه حكم عدل. لكن هذا قول الشاعر وهو قول مردود. يقول السائل ما حكم قول هذه ليلة سوداء أو هذا يوم أسود؟ الذي يظهر من هذه العبارة أي من قول القائل هذا يوم أسود وهذه ليلة سوداء، الذي يظهر منها السب. وإذا كان الأمر كذلك فإنكم سمعتم أن الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكن لو أن الإنسان وصف اليوم أو الدهر بوصف شديد لكن لا يريد السب وإنما يريد الخبر فقط فإن ذلك لا بأس به، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب يعني شديدا، فهذا لا بأس به. ففرق بين من يقول الشيء على وجه السب وبين من يقوله على وجه الخبر فقط. فالأول حرام عليه أن يقول ما يفضي إلى سب الدهر، والثاني جائز. ما حكم من ترك صوات الوداع عامدا وحكم من تركه مضطرا؟ نعم. يقول السائل ورد في بعض الأحاديث أنه عندما يقول الإنسان لأخيه أنصت فلا جمعة له، فهل معنى ذلك أن تكون الصلاة باطلة؟ نعم. هذا الحديث جاء في من يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. ومعنى قوله لا جمعة له أي لا ينال أجر الجمعة وثوابها، وإن كان صلاته الجمعة مجزئة لكن فضل الجمعة وثوابها لا يحصل له. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة له. إذن لو سمعت شخصا يتكلم والإمام يخطب ماذا تقول؟ لو قلت أنصت فهو حرام وتحرم جل الجمعة. فماذا أقول؟ في الإشارة أشير له إشارة، مثل أضع أصبعي على شفتي هكذا. وأما أن أتكلم إمام فلا بأس، أو كلم الإمام أحدا من الناس فأجابه فلا بأس. ودليل الأول أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إلى آخر الحديث، وقد ذكرناه في أول الليلة الماضية. فهنا تكلم هذا الرجل، لكن مع من؟ أجيبه، مع الخطيب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كلم الخطيب أحدا فلا بأس. ودليله أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. إذن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام، إلا لمن كلم الخطيب أو كلمه الخطيب، ولكن بشرط أن يكون ذلك في مصلحة، أن يكون في ذلك مصلحة. الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام، حتى لو عطس الإنسان وقال الحمد لله فلا تشمت، لا تقل له يرحمك الله والإمام يخطب، لو سلم عليك لا ترد عليه السلام، ولكن إذا سلم عليك فأشر له بأنه لا يستحق الجواب. هذا موضع ما هو كلام. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضيلة الشيخ، رجل في المستشفى وسريره إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يكون على طهارة دائما، فهل يصلي على حالته هذه وهل يجمع بين الصلوات؟ نعم، رجل مريض على سريره في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يستقبل القبلة، فهل يؤخر الصلاة حتى يشفى من المرض، أو يصلي بالتيمم ولو كان وجهه إلى غير القبلة؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن الله قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال في كتابه: يريد الله بكم اليسر، وقال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم. هذا الرجل نسأل: هل يستطيع أن يتوضأ بالماء بنفسه أو بمن يستأجره ليوضئه؟ إن قال لا قلنا تيمم، فإن قال لا أستطيع التيمم أيضا لأنه ليس عندي ما أتيمم به، قلنا صلي بلا تيمم. بناء على إيه؟ على هذه الآيات والحديث: اتقوا الله ما استطعتم. بقي علينا استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يسقط استقبال القبلة إلا في مواضع نعدها الآن. أولا: العجز عن استقبال القبلة، مثل أن يكون المريض متجها إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة لا بنفسه ولا بغيره، فهنا يتوجه حيثما كان. ثانيا: الخوف، إذا كان الإنسان خائفا من عدو لاحقه وهو فار منه واتجاهه إلى غير القبلة، ولو اتجه إلى القبلة لقابله العدو، ففي هذه الحال يصلي إلى غير القبلة. الثالث: النافلة في السفر، النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به. فهذه ثلاث مواضع يسقط فيها استقبال القبلة. أما من خفيت عليه القبلة كما لو كان في البر وكانت السماء مظيمة ولا يدري عن اتجاه القبلة فصلى بحسب اجتهاده فإن صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة لأنه اتقى الله ما استطاع. وخلاصة الجواب بالنسبة لهذا الرجل المريض أن نقول له صلي بالماء، فإن لم تستطع فبالتراب، فإن لم تستطع فلا شيء عليك، صلي حيث ما كنت، اتجه إليه، اتجه إلى القبلة، فإن عجزت عن ذلك فصلي حيث ما شئت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه القاعدة. لكن بقي علينا في المريض كيف يركع ويسجد. نقول يصلي قائما ويركع ويسجد، فإن عجز صلى قاعدا وأومأ بالركوع، وسجد على الأرض إن استطاع، فإن عجز أومأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا أنبه على مسألة يغلط فيها كثير من المرضى، يكون المريض ملوث الثياب والبدن بالنجاسة، يكون عاجزا عن الصلاة فيؤخر الصلاة إلى أن يشفى، فنقول هذا حرام، صل حيث ما كنت وعلى أي حال كنت إذا على الوجه الذي تستطيع، أما أن تؤخر الصلاة فإن ذلك لا يجوز، والإنسان ربما يؤخر الصلاة يظن أنه يشفى فيموت. نعم. والطريقة تأخذ السفر إلى لا. لا لا تؤدى الى القبلة ولا بد. يقول السائل فضيلة الشيخ يسأل عن الفريضة في السفر اذا كان في طائرة او كان في قطار، فنقول انه يجب عليك ان تستقبل القبلة، اما في القطار فهو ممكن وبسهولة، اما في الطائرة فقد يكون فيه صعوبة، أولا لأن مقاعد الطائرة ضيقة، وثانيا لأن الطائرة تنحرف بسرعة ويصعب على الإنسان مراعاة ذلك. فحينئذ نتحول إلى القاعدة التي ذكرناها، وهي اتقوا الله ما استطعتم. نحن ذكرنا هذه القاعدة استنادا للآيات الدالة على هذا. نعم. يقول السائل ما هي شروط تكفير المسلم المعين وما هي الموانع؟ شروط تكفير المسلم تكفير الرجل المعين، اولا ان تقوم عليه الحجة، فاذا لم تقم عليه الحجة فانه لا يجوز ان يكفر، لان الله عز وجل قال انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن إذا بلغت الحجة وعاند وتعصب لمذهبه فإن هذا الجهل لا ينفعه، بل هو مكلف بالانقياد للحجة، لأننا لو قبلنا مثل هذا، لو قبلنا عذرا مثل هذا، لكان الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على صواب، وقد أبدل الله هذه الحجة. الشرط الثاني أن يكون قاصدا لما يحصل به التكفير، فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني أضاعها، فطلبها فلم يجدها حتى إذا أيس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا قال نعم، فإن قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا شك أنه كفر، لأن العبد هو الإنسان والرب هو الله. فإذا عكس القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فقد كفر. لكن هذا الرجل لم يكفر، لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح فلم يقصد الكفر. وهذا يكون أيضا عند السهو، قد يسهو الإنسان ويجري على لسانه ما هو كفر لكن بغير قصد، فهذا أيضا لا يكفر. إذن فشرط تكفير معين إيش؟ أن تقوم عليه الحجة، والثاني أن يكون قاصدا، فإن لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، وكذلك إن كان غير قاصد فإنه لا يكفر. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفر الله هؤلاء مع أنهم يستهزئون، لا يقولون هذا على سبيل الجد. فالجواب عن ذلك أن نقول إن هؤلاء قصدوا كلمة الكفر مستهزئين بالله فلزمهم الكفر، بخلاف الرجل الذي لم يقصد الكفر أصلا. ولهذا قال العلماء إن الإنسان إذا فعل ما يكفر فهو كافر، سواء فعل ذلك جادا أم هازلا. فإن قال قائل: ما تقولون في من أكره على الكفر، أيكفر أم لا؟ فالجواب: لا يكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رأينا في الأسواق كتابك الأول مختارات من زاد المعاد، والثاني المنتقى من فرائد الفوائد، فهل كل ما في هذه الكتب من الفوائد والأحكام هي من اختياراتكم الفقهية أو واللغوية أم لا؟ وجزاكم الله خير. أما الأول وهو المختارات من زاد المعاد فإنما هي مختارات تدعو الحاجة إليها، ولهذا قيدناها على سبيل الفائدة. أحيانا ربما نذيل على المسألة بما نرى أنه صواب، أو نكمل البحث بما نرى أنه يحتاج إلى تكميل. وأما الثاني وهو المنتقى من فرائد الفوائد فإنها كتابات قديمة كتبناها، وفي بعضها مسائل تغير فيها رأينا إلى قول نرى أنه أرجح مما كتبناه أولا، ولهذا سوف نعيد النظر في ذلك إن شاء الله، ونبين المسائل التي كانت على ما نقوله أولا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل دعوة المظلوم إذا كان كافرا مستجابة؟ نعم، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، وذلك لأن إجابة دعوة المظلوم من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو أن كافرا ظلمه شخص ولو كان مسلم، ولو كان الظالم مسلما فدعا عليه هذا الكافر بما يقابل مظلمته، فإن الله تعالى يجيب هذه الدعوة لأنه من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل مريض أصيب في بإغماء لعدة أيام ثم أفاق، كيف يقضي الصلاة التي فاتته وهو مغمى عليه؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة أو لا يلزم، والصحيح أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو طالت المدة إلا إذا كان الإغماء بسبب منه كالإغماء بسبب البنج مثلا فإنه يقضي الصلاة. أما إذا كان الإغماء بسبب حادث أو بسبب مرض شديد فإنه لازمه قضاء الصلاة ولو مضى عليه أيام، لأنه ليس بعاقب ولا يساوي النائم. النائم يجب عليه قضاء الصلاة إذا استيقظ، ولكن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة، وذلك لأن الفرق وذلك لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، والمغمى عليه إذا أوقظ لم يستيقظ فليس باختياره. وحينئذ نحول هذا السؤال إلى النائم، لو أن رجلا نام يومين ولم يستيقظ فإن عليه حينئذ 10 صلوات، كيف يقضيها؟ يقضيها فورا بالتتابع، وليس يقضي كل فرض مع فرضه، فيمكن أن يقضي 10 صلوات في ساعة أو ساعتين. وهنا سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع: لو أن شخصا كان لا يصلي في أول عمره ثم هداه الله وصار يصلي، فهل يلزمه قضاء ما ترك؟ الجواب: لا، لا يلزمه قضاء ما ترك، لوجهين. الوجه الأول أننا إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كما هو القول الراجح فإن الكافر لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا قلنا بعدم تكفيره وهو قول مرجوح فإنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ثم صلاها بعد الوقت فإنه لا يقبل منه، لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه سائلة تقول أنها دائما تنصح زوجها على صلاة الجماعة في المسجد ولا يستجيب، وخاصة صلاة الفجر، فهل بعد ذلك عليها شيء؟ ليس عليها شيء إذا كانت تنصح زوجها على أن يصلي مع الجماعة ولكنه يتهاون بذلك، فليس عليها شيء، لأن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهي إذا قامت بالنصيحة الواجبة فقد برئت ذمتها، إن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعليها. وهذا بخلاف المرأة التي زوجها لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته وتنصح ولكنه لا يمتثل، فهذه يجب عليها أن تفارق هذا الزوج، لأن هذا الزوج كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة. يقول السائل: حديث الشاب الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى امرأة وهو محرم فصرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فيه دليل على أن المرأة كان وجهها مكشوفا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الحديث الذي سأله السائل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل بن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أبيها شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة فهل تحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه. وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل بن عباس، فجعل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا دليل على أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ولكن يبقى الإشكال، وهو هل هذه المرأة كانت كاشفة الوجه أو لا؟ قال بعض العلماء إنه يحتمل أن لا تكون كاشفة الوجه، وأن الفضل نظر إلى جسمها، لأن جسم المرأة قد يكون جسما مقبولا تميل إليه النفس. ومن العلماء من قال إن المرأة كاشفة وجهها، ولكنه لا يلزم من كشف وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله أن تكون كاشفة وجهها لعموم الناس، لأن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى المرأة ولو كانت أجنبية، وكذلك الخلوة بها، كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وذلك لأن المحذور من كشف المرأة وجهها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع غاية الامتناع، بخلاف غيره، فإن غيره إذا رأى وجه المرأة قد تثور شهوته وقد يتعلق بها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مبرأ من ذلك. ولهذا جاءت المرأة كاشفة وجهها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كشفها وجهها حين سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون كاشفة وجهها لعموم الناس، وهذا أقرب من الاحتمال الأول. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعض النساء بحيث مكشفات الوجه. هذا يسأل يقول إنه يقول لي مشكلة في علاجي ومشكلة تجارية. يقول بارك الله فيكم، أعطونا 5 دقائق من وقتكم. هذا يقول إن معه مشكلة مع صاحب له تجارية، ويرغب أن نعطيه 5 دقائق من الوقت، وأقول لا بأس بذلك بشرط أن يكون خصمه موجودا حتى ننظر ماذا يقول الخصم، لأننا لو قضينا للخصم دون وجود خصمه وقد ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بهذه المسألة، حيث جاءه الخصم وقال إن هذا أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال إيش؟ لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه ولم يأخذ قول الخصم، فكان في هذا فتنة. يقول فضيلة الشيخ ما معنى الإيمان الذي به يدخل الإنسان في نطاق الإيمان، وما حكم من يجهلون حقيقة هذا المعنى؟ الإيمان هو تصديق القلب وإقراره واعترافه، بشرط أن يكون هذا التصديق مستلزما للقبول والإذعان. انتبه، تصديق القلب وإقراره واعترافه بشرط أن يكون هذا مستلزما للقبول والإدعان. أما إذا لم يكن مستلزما فليس بإيمان. فلو قال قائل أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدعن ولم يقبل ما جاء به فليس بمؤمن. فالشرط أن يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإدعان، أي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان له، بحيث يصدق الخبر ولا يستكبر عن الحكم. يقول السائل اشهد الله العظيم اني احبك في الله. يا شيخ هل يوجد احد الان ينسب نفسه الى آل البيت؟ وهل تجوز عليه الصدقة وان كان فقيرا؟ نعم. اقول الاخ احبه الله الذي احبنا فيه، واسأل الله ان يجعلني واياكم ممن تحابوا في الله. اما بالنسبة للجواب هل يوجد احد يصح نسبه الى آل البيت او لا، فهذا يرجع الى التاريخ وتتبع الانساب، وكم من اناس ادعوا انهم من آل البيت وليسوا من آل البيت، فيجب الرجوع الى التاريخ وكتب الانساب حتى يعلم هذا الشيء. واذا ثبت ان هذا الرجل من آل البيت فانه لا يحل له اخذ الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وقد سأله أن يعطيه من الزكاة، قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. واختلف العلماء في صدقة التطوع هل يجوز لهم قبولها أم لا، والصحيح أنه يجوز لهم قبولها، لأن صدقة التطوع ليست أوساخ الناس، أوساخ الناس هي الصدقة الواجبة. ولكن يبقى النظر، إذا قلنا إن هؤلاء من آل البيت ولا يقبلون الزكاة الواجبة وصاروا فقراء مضطرين، فحينئذ يجب على المسلمين أن ينقذوهم من هذا الجوع والعري، لأن إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية. يقول السائل يقول يا شيخ حفظك الله، انا اعمل في احدى المؤسسات ولي قدرة باذن الله على ان اطلب منهم سيارة استخدمها في تنقلاتي الخاصة، وهي لا تعطى لكل موظف ولكن للمراتب العليا والاشخاص الذين خدموا طويلا، فما رأي فضيلتكم؟ هل أتقدم بطلبها أم أترك هذا الأمر؟ أنا أرى أن لا تتقدم بطلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فأنت إن جاءك شيء بدون طلب ولا استشراف فخذه، وإلا فلا تتبع نفسك إياه ولا تسأل، واستغني بما أغناك الله عز وجل. هذا سؤال منتشر ومتكرر، يقول فضيلة الشيخ ما تقول في نقل أعضاء الإنسان إلى شخص آخر على قول الأطباء، هل يجوز أم لا؟ هذا السؤال قد صدر فيه فتوى من دار الإفتاء وانتشرت، وهي معلومة لدى الجهات المسؤولة، ولندع هذا الأمر لهذا الجواب. نعم. ففيه سؤال الأخ يقول ما حكم من ترك طواف الوداع لضرورة أو لغير ضرورة؟ والجواب أن طواف الوداع واجب لا يجوز تركه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فقوله إلا أنه خفف يدل على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على الحائض وغيرها. وأما إذا كان الإنسان مضطرا فإن الضرورة لا بد أن نعلم ما نوعها، قد يكون الإنسان مريضا والمرض ليس بعذر. ودليل ذلك أن أم سلمة لما أرادت الخروج أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مريضة، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. فالإنسان لا يجوز أن يدع طواف الوداع ولو بأن يحمل. حالة بقى حالة الضرورة اللي حصلت، الضرورة اللي حصلت هنا. نعم الضرورة اللي حصلت هنا انه المضوط قال انكم هتروحوا المدينة يوم الثلاث، فطبعا المفروض ان احنا نخرج يوم الثلاث او يوم الاثنين قبل النهار ولا نشتري شيئا بعد ذلك. وبيت انا في الحرم في ليلة قبلها بيومين ثلاثة لغاية ما صليت العشاء والفجر في الحرم، ورحت الى الفجر في صلاة الفجر فوجدت الحاجة بتاعتي في الأذان بتاعها مرمية في الشارع، فقال المفوض دي أخبرهم إنهم قبل الميعاد بيومين أو بثلاثة يروحوا المدينة، وآخر عربية هي دي ولازم تركب لازم أركب معاها الأذان بدل ما أنا في الشارع. طيب لم يكن هذا أي فرصة. لا بأس. هل يمكن أن تربح فدية أو لا؟ ممكن ألا مستعمل واجب. أما إذا كان لا يمكن فلا شيء عليك، إذا كان لا يمكن فلا شيء عليك. وفي جديد تصبح في بقى في نفط لا في نفط متعلق بالمسر. هذا يسأل ولا أعود إلى مكة هو لازم ما ينفع الآن لا هذا يسأل يقول هل يجوز نقل الزكاة من قرية إلى قرية أخرى إذا كان المزكي في قرية وأرحمه في قرية؟ والجواب أنه يجوز نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كان في ذلك مصلحة، بأن ننقلها إلى أشد حاجة، ناس أشد حاجة في قرية أخرى أو ناس أقارب له محتاجون، فلا بأس أن ينقلها إلى القرية الأخرى. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الواجب أن يجعلها في القرية التي بها المال إذا كان فيها مستحقون، أما إذا لم يكن فيها مستحقون فتنقل إلى بلد آخر فيه مستحقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم حلق اللحية ناصع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المجوس وفر اللحى وحب الشوارب، فأمر بمخالفة المجوس وتوفير اللحى وإحتاء الشارب. كم تساوي؟ كم تساوي هذه؟ ها؟ 5 ريال؟ أين هي؟ هي لك. هذا 5 ريال ما هي شيء. إيش؟ هل يسأل يقول إنه حصل عليه حادث وغاب شهرا أو شهرين ولم يصم رمضان فهل يقضي؟ والجواب نعم يقضي، وذلك لأن الصوم ليس كالصلاة، الصوم لا يتكرر، فإذا أغمي عليه جميع رمضان وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر. هل هناك شيء يعني جاءت في السنة صريحة بالفرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة؟ ما هو؟ الحيض تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. وليكن هذا آخر سؤال، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.